السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 24 من حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري، هذا الحديث العظيم أعظم أحاديث أهل الشام كما قال أحمد وغيره، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذا روى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه غير القرآن فإنه يسمى الحديث القدسي أو الإلهي، والأحاديث القدسية فيها مصنفات جمعها أهل العلم في أكثر من مصنف، وحكمها من حيث الإضافة إلى الله جل وعلا يميزها بهذه الإضافة عن الحديث النبوي فأضيفت إلى الله جل وعلا، فقيل هذا حديث إلهي أو حديث قدسي إضافة إلى الإله والقدوس. ومن حيث اللفظ ليست في حكم القرآن، باعتبار أن القرآن منقول باللفظ متعبد بلفظه، وأما الأحاديث القدسية فحكمها من هذه الحيثية حكم الحديث النبوي، تجوز روايته في المعنى. ولذا تجد هذا الحديث بلفظه عند مسلم وتجده عند غير مسلم بألفاظ مختلفة، فهو في حكم الحديث النبوي من حيث اللفظ غير متعبد بلفظه، تجوز روايته بالمعنى كالأحاديث النبوية. عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، هذه الإضافة إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف. يقول الشاعر: ومما زادني فرحا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا النداء من الله جل وعلا للعباد تشريف لهم بوصف العبودية الذي هو من أشرف الأوصاف. فالعبودية لله جل وعلا من أشرف الأوصاف، ووصف الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام في أشرف المواطن: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، مع أن حقيقة الظلم مستحيلة بالنسبة لله جل وعلا، لأن الظلم حقيقته التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والكل ملك لله جل وعلا. فالله جل وعلا من كرمه وجوده وفضله وإحسانه وعدله امتنع، منع نفسه من الظلم، وهو الذي منع نفسه، وهو الذي حرمه على نفسه. ولا يتصور أن يوصف هذا التحريم من الله جل وعلا، وكذلك الإيجاب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة أن يوجبها على نفسه. فليس للعباد حق على الله جل وعلا أن يتصف بالمحرم الذي يتصف به المخلوق، أو الواجب الذي يتصف به المخلوق، مع أن المعتزلة في من معتقدهم أنه يجب على الله جل وعلا كذا، يجبون عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا على من كرمه وفضله أن منع نفسه من الظلم، امتنع من الظلم وحرمه على نفسه ومنعها منه، وأوجب على نفسه أشياء وكتب على نفسه أشياء. إني حرمت الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، هذا حده، مع أن هناك أشياء قد تندرج في هذا التعريف ولا تدخل في الظلم الذي هو مجرد وضع الشيء في غير موضعه. يعني لو أن إنسانا وضع شيئا لا أثر له، وأبدل شيئا بشيء لا أثر له، لو نفترض أن سلعتين من السلع المباحة التي تباع في الأسواق جديدة ما استعملت، فأخذ مثلا قلم، أخذ قلمين يجربهما في المحل، فوضع غطاء هذا على الثاني والعكس، هذا في غير موضع، لكن هذا يسمى ظلم؟ هذا لا أثر له البتة. وبينه وبين الظلم الذي هو أعظم أنواع الظلم الذي هو الشرك، بينها مراتب كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، منها ما يصل إلى الكراهة، ومنها ما يصل إلى التحريم، ومنها ما هو أعظم من ذلك. فهذا الحد يدخل فيه كل ما ذكر، لكن هناك أشياء معفون عنها. ولو زيد قيد في تعريف الظلم مما له أثر، وضع الشيء الذي له أثر في غير موضعه، أما ما لا أثر له مثل ما قلنا في القلم، أخذ قلمين وجربوا وحط قطع كل واحد للثاني، وهذا لا أثر له، لأنه متفقان في الصنعة وفي القيمة وفي اللون، ما يفرق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل وعلا يوصف بأنه له نفس، تعلم ما في نفسه، والمراد بذلك ذاته جل وعلا، مع أن الذات يطلقها أهل العلم على الله جل وعلا فيقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، مع أنها بمعنى النفس لم يرد بها دليل صريح. إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات كلها في ذات الله، وليس المراد بها في نفس الله، وإنما من أجله. على كل حال، حديث صحيح صريح قد يعوز في مسألة إثبات الذات، وأهل العلم يقولون عن الله جل وعلا أن له ذات لا تشبه الذوات. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يعني حرم الله الظلم على خلقه كما حرم عليهم أشياء كثيرة، ومنها الظلم، وأقبح أنواع الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اعتمدوا هذا التحريم والتزموه فلا ترتكبوا شيئا يتضمن ظلما لأحد، لا للنفس ولا للغير. فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال، ضال تائه عن الصراط المستقيم، إما يمينا وإما شمالا. وهذا أنواع أعظم أنواع الضلال، لأنه قد يوصف الإنسان بأنه ضال، يعني لم يهتدي الطريق الذي يريد أن يسلكه يقال ضال. ومن الرواة معاوية ابن عبد الكريم الضال، ثقة، مع أنه وصف بالضال لأنه ضل، يعني ضاع في طريق مكة، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود الضلال الحيد والميل عن الصراط المستقيم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قد يقول قائل من الناس ولدوا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة الدين، فكيف قال الناس كلهم ضلال؟ نعم يولدون على الفطرة ثم تجتالهم الشياطين في الغالب، كلكم ضال. وإذا أردنا أن نأخذ الضلال بما هو أعم من الضلال التام، فلا بد أن يوجد هذا الضلال حتى عند أصلح الناس، فيحتاج إلى طلب الهداية. الضلال بمطلقه وهو الحيد عن الصراط المستقيم ولو شيئا يسيرا، هذا موجود عند الناس كلهم، حتى من ولد على الفطرة يوجد عنده، لا بد أن يوجد عنده شيء من الانحراف، إلا من عصمه الله جل وعلا من الأنبياء. يا عبادي كلكم ضال. وقد حصل من بعض الأنبياء ما حصل قبل النبوة وقبل الرسالة، والخلاف بين أهل العلم في عصمتهم من الصغائر. المقصود أن هذا الوصف الثابت في هذا الحديث لا بد أن يتصف به كل عبد من عباد الله، قل هذا الضلال أو كثر، صغر أو كبر، كلكم ضال، هذا الأصل. إلا من هديته، فالله جل وعلا يهدي من يشاء بأنواع الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والقبول. إلا فاستهدوني، يعني أطلبوا مني الهداية ولا تطلبوها من غيري، فاستهدوني أهدكم، السين والتاء للطلب، فاستهدوني أهدكم. فنطلب الهداية من الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين ونلهج بها، وهذه مطلوبة من كل أحد، وفرض على كل مصل أن يقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، على خلاف بين أهل العلم في مسألة المأموم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، الأصل أن الإنسان يولد بطن أمه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ثم بعد ذلك يطعم من ثدي أمه ومن كسب أبيه، فالمطعم هو الله جل وعلا، والأم والأب ومن سواهم كلهم أسباب لهذا الطعام وهذا الشراب. فاستطعموني، يعني اطلبوا مني الطعام اطعمكم. هذا بالنسبة للمولود ظاهر، بالنسبة للكبار يبذلون الأسباب ويطلبون الكسب والطعام والشراب من الله جل وعلا، فمنه جل وعلا كل شيء، وهو مصدر والرازق جل وعلا. لكن من يكون على يديه الرزق من المخلوقين هو سبب، ولذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أصل أن الإنسان يولد ويخرج من بطن أمه عاريا، هذا الأصل فيه، ثم بعد ذلك تحصل له الكسوة من الله جل وعلا، وإن وجد السبب الذي يتحقق به هذا الأمر من والد أو والدة أو قريب أو بعيد. فاستكسوني أكسكم، أطلبوا مني الكساء ولا تطلبوه من غيري. يا عبادي إنكم تخطئون، هذا المشهور، تخطئون من أخطأ الرباعي، وبعضهم يضبطها تخطئون من خطأ الثلاثي، ويفرق بين خطأ وأخطأ. أخطأ من غير قصد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وخطئ خاطئ، هذا من قصد الخطأ. وقوله وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني يدل على أنه الخطأ الذي يترتب عليه الذنب الذي تطلب له المغفرة. وعلى كل حال تخطئون، هذا هو الأشهر، بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، لكن لا بد من الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، يعني أطلبوا منا المغفرة لما بدر منكم من خطأ من مخالفات، فيغفر الله جل وعلا لمن استغفره. فاستغفروني أغفر لكم، استغفر، يستعتب، يندم، يستحضر قلبه عند الاستغفار، يحضر قلبه عند الندم ليتم الوعد. فاستغفروني أغفر لكم. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. وفوائد الاستغفار كثيرة جدا، ذكرها أهل العلم في كتب الأذكار، ومما من ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب، ذكر فوائد الذكر ومن الاستغفار. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعون. الله جل وعلا هو النافع والضار، الله جل وعلا تعالى وتقدس، لا يستطيع أحد أن يصل إليه فيحاول ضره. نعم قد يؤذيه ابن آدم كما جاء في الحديث، يؤذيني ابن آدم، لا شك أن المعاصي وأعظمها الشرك أذية، ومن آذى النبي عليه الصلاة والسلام فقد آذى الله، لكن ليس بمعناه الذي ندركه ونحسه كما هو الحاصل للمخلوق. إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله جل وعلا هو الغني عن خلقه، الغني عن خلقه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، يعني بدون استثناء جميع الثقلين من أول مخلوق إلى آخر مخلوق، كانوا على أتقى قلب رجل، أتقى قلب رجل، قل بعض الشراح المراد محمد عليه الصلاة والسلام. لو كان الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم من الثقلين من الجن والإنس كانوا على أتقى قلب رجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ما زاد ذلك في ملك شيء. ومعلوم أنه إذا كانت الرعية صالحين أتقياء فإن الملك من المخلوقين ينتفع بهم كثيرا في ملكه، وإذا كانوا كلهم خارجين على الطاعة فاسدين مفسدين فإن الملك يتضرر بهم. هذا بالنسبة للمخلوقين، أما الرب جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على لو كان كلهم على مستوى واحد على مستوى قلب محمد عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق وأعلم الخلق وأخشاهم لله ما زاد ذلك بملك الله شيئا. وكذلك لو كانوا على شاكلة قلب إبليس أفجر مخلوق ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. كما هو مقرر ومعلوم بالضرورة أن الطاعة لا تنفع الله جل وعلا. الله غني عن الخلق عن طاعته ولا تضره معاصيه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جميع المخلوقين قاموا في صعيد واحد أرض مستوية منبسطة تستوعبهم جميعهم تستوعب جميع الخلق من الأولين والآخرين من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل. كل واحد يسأل من هؤلاء الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله جل وعلا لو كل واحد سأل وأعطي مسألة وكل واحد يسأل غير ما يسأله يسأل غير ما سأله غيره ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر تأتي بالإبرة الصقيلة التي لا يعلق بها ماء ولا تشرب الماء والمراد بالمخيط الإبرة الكبيرة المخيط الذي يخاط به وأكثر ما يستعمل في بيوت الشعر نعم المخيط. أما الإبرة الصغيرة تخاط بها الثياب إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هذا لا ينقص في الحقيقة لا ينقص من ملك الله شيء لكن هذا مثال تقريبي أدخل المخيط أو الإبرة أو أي شيء صغير ثم أخرجه لا يعلق به شيء لأنه صقيل ما يشرب الماء. يا عبادي إنما هي أعمالكم تقدم لنا في قصة موسى والخضر أشرنا إليها وأن العصفور نقر بمنقاره من البحر وأن الخضر قال لموسى ما نقص علمي وعلمك أو ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أعمالكم كل واحد بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر إنما هي أعمالكم أحصيها أضبطها وأحفظها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه ثم أوفيكم إياه كل يجد جزاء عمله فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه على فعل الخيرات ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأن الله جل وعلا هداه ودله وأرشده وركب فيه من الاختيار والعقل الذي يدرك به ما ينفعه ويضره ثم بعد ذلك اختار الطريق الثاني ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم الله جل وعلا ما ترك له حجة ما ترك له حجة يحتج بها لا يمكن أن يأتي يوم القيامة ويقول أنت كتبتني شقي فكيف تلومني كما تقول الجبرية لا ترك له من الحرية بين له الطريق هداه النجدين وبين له الطريق كما لو وجد عنده الماء وجد عنده الماء ولا يوجد ما يمنعه منه نعم ثم لم يشرب فعطش من يلوم حينئذ لا يلومن إلا نفسه هو الذي فرط لو سافر سفرا بعيدا يقطع به المفاوز ولم يحمل معه ماء ولا زاد فمات جوعا وعطشا، من يلوم؟ يلوم نفسه، لأنه هو الذي فرط وهو الذي خان نفسه. فالذي بين له الحلال والحرام وبين له طريق الحق والصواب وطريق الضلال ثم اختار الضلال لا يلومن إلا نفسه. العبد له مشيئة وله حرية وله اختيار، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته. فإذا أذن المؤذن ثم جلس في بيته ولم يصلي، قال أنه كتب، هذا مكتوب عليه أنه ما يصلي، واحتج بالقدر على هذه المعايب، ليس له ذلك. يعني من الذي يديه أنه مكتوب عليه أنه لا يصلي؟ ومن الذي يمنعه من أن ينهض إلى المواضع ويتوضأ ويذهب إلى المسجد؟ في أحد يمنعه؟ في أحد حاول أن يقوم بالصلاة وعجز؟ هل يمكن أن يقول والله حاولت أقوم وكلما قمت للصلاة سقطت؟ هذا إذا حاول وعجز معذور، هذا مريض يصلي على حسب حاله. لكن الذي أعطاه الله جل وعلا من القدرة ومن الحرية والاختيار أن يذهب ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويرجع من دون أي معترض ثم يقول أنا مكتوب علي أني ما أصلي، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. ولذلك لما تحاج آدم وموسى، موسى قال لآدم أنت أبو بشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، أخرجتنا وذريتك من الجنة، يلومه. قال له آدم كم تجد هذا قد كتب علي قبل أن أفعل؟ قال قبل أن نخلق خلق 50,000 سنة. فحج آدم وموسى، ما احتج آدم على المعصية بالقدر، إنما احتج على المصيبة التي نشأت عن هذه المعصية بالقدر. وأما المعصية فذهب أثرها بالتوبة، ما صارت معصية، لأن الله تاب عليه واجتباه وهداه فزال أثرها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها. فاحتج بالقدر على المصيبة الناشئة عن هذه المعصية التي تاب منها ولم تكن بعد ذلك معصية، فلا يلومن إلا نفسه. قد يتسبب إنسان في ضلال إنسان ثم يتجه باللوم عليه كما يفعل أهل النار صلى الله عليه وسلم، يلومون الأتباع يلومون المتبوعين، أنتم الذي أضللتمون. لأنه قد يكون شخص سبب في إضلال شخص، سبب في إغواء شخص، أراد أن يصلي قال انتظر بعدين، فما زال به حتى خرج الوقت. لا تلوم إلا نفسك، أنت الذي أطعته، فأنت مسؤول عن ذنبك وهو مسؤول عن ذنبه وذنبك أيضا لأنه سبب فيه. والله المستعان. سم